ومن التعريض لإتلافهم. قد يبتل الإنسان بذهاب ماله بأي وجه من وجوهه، يعني يذهب ماله. قال تعالى في آية تحت يعني تحمل نفس الألفاظ، أي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهنا قال تبرون في أموالكم أنفسكم. يعني قصدك التقديم والتأخير؟ لا لا لا، أقصد أنها كلها يعني هنا قال لتبلون، هنا كأنها فسرت بأنه إن الله اشترىها من المؤمنين في ليقاتلوا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والشيخ عمم أيضا في الصدقات والزكوات كان. صح صح، يعني قصدك المال، لكن أكثر شيء المال في الجهاد المال لا هو ذكر، هو ذكر شيخ قال من النفقات الواجب والمستحبة تلا، ومن التعريض للتلافة في سبيل الله هو الجهاد، وفي أنفسهم يبتلون في مالهم ويبتلون في أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد. الجهاد يعني الجهاد فيه بذل للنفس والمال، أي يعني الجهاد جمع الأمرين، والجهاد في النفس ثقيل جدا، ولذلك الله عز وجل أخبر قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكرهوا النفوس بطبيعتها لا تكره شرعيتها، الشرعية يؤمنون به لكن كراهيتها طبيعة الكراهة لمواجهة العدو والقتل ونحو ذلك. طيب قال كالجهاد، شوفوا لاحظ الشيخ يركز على قضية الجهاد لأن كان الآية مرتبطة بوقعة أحد. كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيب في نفسه أو في من يحب، كل ذلك كان الشيخ يجمع بين هذه الابتلاءات فيقول يعني قد يبتلى في في يعني في يبتلى ابتلاء عاما وابتلاء خاصا. ابتلاء خاص في الغزوة لأن جاءت في سياق الغزوة، وابتلاء عام لأن الله قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وكلمة الأموال سواء جاءت مفردة النكرة إذا جاءت مفردة بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع وأضيفت إلى معرفة فهذه تفيد العموم، هذه قاعدة. يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد وأولاد الأولاد وغيرهم كل ذلك داخل، فهي كل يعني نكرة زين أضيفت إلى معرفة سواء كانت مفردة أو جمعا فهذه تفيد، هذه من صيغ العموم. هذا الجمع معروف، الجمع مثل أموالكم أنفسكم يوصيكم الله في أولادكم، هذه جمع. لكن المفرد مثل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عرفت؟ أمره مفرد مضاف إلى معرفة ضمير أفاد العموم، يحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم في كل شيء، مثل القول تعالى اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة مفردة تعم الجميع، كيف عرفناها؟ لأنها مفردة وضيفت إلى معرفة، هذه قاعدة تفسيرية، قاعدة أصولية تفسيرية تفيد العموم. ولذلك الشيخ عممها هنا قال في الجهاد وفي غير الجهاد لأن الآية جاءت عامة. طيب يقول ولتسمعن، هذا أيضا نقول اللام موطئة للقسم، والله لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا أيضا أذى كثيرة، تسمعن أذى كثيرة، شايف يعني من الكلام الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم كل هذا، يعني المشركون بعد غزوة أحد طعنوا في الرسول وطعنوا في الإسلام وطعنوا في كذا وكذا وكذا، واليهود أيضا في المدينة نفس الشيء، لما رجع المسلمون إلى المدينة بعد غزوة أحد ماذا قال فيهم هؤلاء اليهود؟ يعني قدحوا فيهم وفي دينهم وفي رسولهم إلى آخره، قال وتشمتوا بهم. قال وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، يعني لماذا أخبر الله بأنهم سيبلون في أموالهم وأنفسهم ويسمعون من كل هذه مصائب، والله أكد على أنك ستواجه هذه المصائب، أول شيء ما الفائدة منها، وثاني شيء ما طريقة المواجهة لها، طريقة المواجهة ذكرها الله قال وإن تصبروا وتتقوا، هذا هو العلاج، علاج مواجهة هذه الأمور هذه. لكن من الحكمة قال أولا تقتضي تمييز المؤمن الصادق من غيره، هذا واضح حتى المنافقين يخرجون، أنه يقدر عليهم هذه الأمور لما يريد به من الخير، رفع درجات وتكفير سيئات، أنه سبحانه وتعالى إذا أخبرهم بذلك وقع كما أخبر، أيضا هم يعني يوطنون على هذا الشيء بحيث أنهم يكون عندهم إذا علموا هذا الشيء ثم واجهوا في الواقع استطاعوا أن يردوا هذا الواقع بالتسليم والتصديق وزيادة الإيمان ونحو ذلك. قال لتتوطن نفوسهم على ذلك والصبر عليه إذا وقع، فتكون النفوس قد استعدت، وهذا جميل جدا، ويخف البلاء. يعني واحد مثلا أعطيته دورة كاملة في مواجهة قضية أمامها يبتلى فيها، إذا جاءت البلية يكون عنده كل قدرة، يعني ما عنده أي ما يشعر ب يعني ما يشعر بشيء جديد أمامه ولا يتفاجأ، فيأتي يعالجها بسهولة. طيب قال العلاج، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، الصبر على المصيبة وتقوى الله في مواجهتها. ولاحظ أن اقتران الصبر والتقوى ورد في القرآن تقريبا في خمسة مواضع أظنها، فيها ثلاثة في سورة آل عمران، أكدت آخر آية قبل هذه قال يا الذين آمنوا لا يا الذين لا يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال عضوا عليكم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهذه الآية والأخيرة اتقوا الله يا الذين صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذه ثلاث آيات. وفي آية في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأظن في آية رابعة أو هي أربعة أو خمس، في خمس أربعة أو خمس قرن الله بين الصبر والتقوى. والله عز وجل يقرن بين أشياء كثيرة غير الصبر والتقوى، مثل عندك الصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، ويقرن بين أشياء، يقرن بين أشياء فيها حكم. يعني لو إنسان بدأ يجمع الأشياء التي قرن الله بينها ستجد أشياء كثيرة في القرآن يقرن الله بينها، هي أشياء كثيرة، أحيانا يقرن بين اثنتين، أحيانا يقرن بين أكثر من اثنتين، مثل استجيبوا لله وللرسول هذا كثير، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا كثير، في أشياء ثانية يعني تجدها، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم، يعني تجد في أشياء يجمع الله بينها. الشاهد من كلام الصبر والتقوى هي علاج مثل هذه البلاء الابتلاءات وغير الابتلاءات. يعني يوسف يقول إنه من يتقي ويصبر، يوسف واجه بلاء ابتلاءات شديدة، ابتلاءات شديدة من صغره واجه ابتلاءات شديدة ومحن عظيمة وفي شبابه وبعد شبابه، فلذلك يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا يقول إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي يعزم عليها ولا يقوم عليها إلا أولو العزم، هذا معناه، فإن ذلك من عزم الأمور وما يلقاها إلا الذين صبروا. طيب نأخذ الآية اللي بعدها. أحسن إليك. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق فبئس ما يشترون، لأنه أخص العوض، والذين رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها، فلم يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. طيب ثم نعم. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعلي، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع. ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق، إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة، أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال، أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد قال عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. طيب، يعني كان الآيات عادت إلى أهل الكتاب، ويعني بيان يعني مواقفهم من ميثاق الله سبحانه وتعالى وغيره، يعني كأنها تعود تذكيرا بمواقف أهل الكتاب مما أخذ عليهم في كتابهم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. فيقول الله عز وجل هنا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الشيخ السعدي رحمه الله دائما يعني طريقته هو التعميم، تعميم، لا يحاول أن يقصر الآية على أشياء معينة. ليش؟ يقول: لأن الآيات أصلا تنزل بالأسلوب العام وصيغ العموم، فلماذا نحن نقصرها حتى لو نزلت في سبب والسبب ثابت فيها؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك الشيخ رحمه الله نظرته نظرة بعيدة. شوف الآن ليسمع الآية هذه، يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا كتاب، اليهود والنصارى، صح؟ ويقول فعلا اليهود والنصارى، لكن الله أخذ الميثاق من أهل الكتاب ومن غيرهم. ولذلك شوف قال: فمنهم من وفق زين للوفاء بهذا العهد، ومنهم من لم يوفق كاليهود والنصارى. فيقول هنا شوف، يقول أخذ الله عليهم ماذا؟ قال: لتبيننه، وهذه اللام مثل ما ذكرنا لام الموطئ القسم، والله لتبيننه الناس ولا تكتمونه، والنتيجة أنهم نبذوه وراء ظهور مشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون. لا شك أن الآية في أهل الكتاب. السعدي ماذا يقول؟ يقول: نعمم ثم نخصص. فنقول شوف قال هنا، قال: أخذ الله الميثاق على كل من أعطاه الله الكتب أو الكتاب وعلمه العلم. أي شخص أعطاه الله، من عليه بالكتابة أو الكتاب، ومن عليه بالعلم وفتح الله له باب العلم، فقد أخذ الله عليه الميثاق أن يبلغه للناس. فيقول أن يبين للناس، قال، ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمه ولا يبخل به، بل يبذله للناس إذا سألوه خاصة. فكل من عنده علم يجب عليه أن يبلغ. من كتم علما ألجم بلجام من النار، فيبين ويوضح، يقول هذا عام زين. فأما الموفقون فقاموا بذلك، أحسن قيام وأتم قيام، قاموا بذلك وعلموا الناس وأدوا الأمانة وأوفوا بعهد الله، هذا واضح. ثم انتقل إلى الخصوص فقال: وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم حتى يعمم يدخل تحتهم غيرهم، ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل، تجروا على محارم الله وتهاونا بحقوقه وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشتهوا، يعني أخس العوض الذي يأخذونه، بئس العوض الذي يأخذونه مقابل ما عند الله، فهم خانوا العهود ونقضوا العهود وخانوا الأمانات ونقضوا العهود وحرفوا وكتموا، كل ذلك لغرض أن يأخذوا شيء عرضا من هذه الدنيا، وهو عرضا حقيرا حطاما لا يبقى. قال فلم يختاروا، يعني قال فلم يختاروا فبئس ما يشترون، وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدنيوية أعظم المطالب وأجلها. قال فلما يختارون، استفهام، فلما يختاروا، مشكور عندي فلم يختاروا الدنيا الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا ليصبح حظهم، أي أجل هي لم صح، فلم يختاروا، فلم يختاروا الدين الدنيا الخسيس، عندك الدنيا شايف طب عندي الدين أي، لذلك لبست الدين. قال ليش اختارون الدين الخسيس وهو ترك الشرع الدني ويترك العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. جميل. طيب، والآية الثانية اللي بعدها هذه مثل ما ذكر ابن عباس، قال أنها هذه خاصة في أهل الكتاب، أنهم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسألهم فأجابوا وحرفوا وسكت النبي، أخذ ظاهرهم وذهب، ففرحوا بذلك وسروا بذلك أنهم كتموا ما أوتوا من العلم، وأن ذلك يعني مشى على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه لذلك. فلذلك قال شوف، قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يقول هنا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من القبائح، يعني وقعوا في القبائح والباطل القول والفعل، الشيخ يعمم، ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا بالخير، يعني يذكرهم الناس بالخير، أي أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، فجمعوا بين فعل الشر والفرح بذلك ومحبتي أن يحمدوا على فعل الخير وأن يثني الناس عليهم. قال لا تحسبنهم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بسلامة من العذاب. المفازة يعني أصلها الفوز بالشيء والنجاة من الشيء، صح، لكن العرب تطلق على المهلكة مفازة، المهلكة مفازة، يقول يعني مفازة من الأرض، يعني أرض مفازة، يعني أرض مهلكة، تفاؤلا، هم يستعملون الكلام تفاؤلا، لكن هنا لا، هنا يختلف، هنا يقول لا تحسب مفازة يعني بفوز، بمحل نجوة يعني نجاة وسلامة، بل قد استحقوا وسيصيرون إليه، ولهذا قال ولهم عذاب. يقول لا تظن أنهم سيسلمون وينجون، بل لهم العذاب الأليم. قال يدخل في ذلك أهل الكتاب، فرحوا بما عندهم من العلم ولم يقادوا للرسول وزعموا أنهم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك يدخل، شف الشيخ تعميمه، كل من ابتدع بدعة في الدين قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل دخل في ذلك، دخل في ذلك. طيب، نقول وأتباع إذا يعني كل قال دلت الآية بمفهومها، دلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم. وش مفهوم المخالفة؟ يقول إذا كان فرحه بأن يحمده الناس على خير هذا ما فيها شيء، الأشياء وشو الذي يحمد على ما يفعل. يعني لو لو لو فعل إنسان يعني فعل الشر وشيء أشياء محرمة ثم أثنى الناس عليه وفرح بذلك، هذا المذموم، يفرح أنه ظهر أمام الناس على خير وهو شر يبطن الشر. فإنسان لو كان داخله خير والناس أثنوا عليه يقول هذا ما في مانع ما يمنع. وعد ذكر لك نماذج هنا، يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الصالحين، وأن عباده كانوا يدعون مثل واجعل لسان صدق في الآخرين وجعلنا المتقين إماما، هذا كلها جائزة. وهذا استنباط دقيق من الشيخ، يعني الشيخ رحمه الله يتميز باستنباطاته الدقيقة وبتعميمه للآيات حتى يفهمها الناس أنها صالحة لكل زمان ومكان. طيب واصل. أحسن إليك. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد. لا، هذه بس خاتمة الآية حسس تنتقل الآيات إلى ما قال، يعني يقول كيف هؤلاء يصنعون ما يصنعون. نربطها جيدا. أهل الكتاب الذين يكتمون الحق والذين أخذوا أو الذين ابتلوا، كل ذلك تحت أمر الله وتحت تقديره وفي ملكه، ولن يخرج ذلك عن ملك الله. ولذلك قال: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فما يقع من ابتلاءات ومن حروب وأفعال وكذا وكذا وكذا، أو ما يجري من أهل الكتاب من حقد وعداوة وإظهار كل هذه الأمور كلها تجري بقضاء الله وقدره وحكمته البالغة وعلمه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فكله تحت ملكه. ولذلك قال: ولله ملك السماوات والأرض، ما قال ولله السماوات والأرض، لا، قال ملكها كلها وما فيها لله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فملكه واسع وقدرته عظيمة. ودائما هذه حتى نفهمها جيدا، يعني سبحانه، وهذه قاعدة تفسيرية، أن ذكر بعض أسماء الله يدل على بعض الأسماء الأخرى. يعني يسمونها، ممكن لو كان عندنا اليوم درس القواعد السعدي، هي قاعدة ماذا؟ قاعدة اللي أخذناها أو ستأتي، أخذناها، اللي هي قاعدة دلالة التزام، مرت معنا دلالة التزام، بمعنى أن يعني أن هذا النص يلزمه معنى آخر. إذا كان رقيب فهو سميع. أيوة، إذا كان الله حي لابد أن يكون سميعا، يكون عليما، يكون قادرا، يكون كذا وهكذا. ولله ملك السماوات، هذا يدل عليه، يدل على الملك، صفة الملك لله الملك، والقدرة قدير. فلا يكون ملكا ولا يكون قديرا إلا عن علم، عن علم وعن حكم وعن، فذلك بعضها يدل على بعض. يقول المؤلف هنا، يقول: هو المالك السماوات والأرض وما فيها من سائر أصناف الخلق، المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد. عاد الآن تنتقل الآيات إلى خواتيم السورة، هذه ورد فيها آثار، إن الآيات العشرة من قامها كذا وكذا وكذا، وفيه قال: ويل لمن قرأها ثم لم يتدبر. هذا حديث ضعيف، لكنها جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل قرأها، ففيها بعض الآثار تدل على فضل هذه الآيات العشر. طيب نأخذها على بركة الله. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يخبر تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته، وأنه لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. طيب بس عشان ما ودنا نأخذ بس وقفات جميلة ونمشي عشان ما نطيل. شف مثل ما ذكرنا هذه الآية آية من الآيات العظيمة، وهي أولا يعني الله سبحانه وتعالى مهد لها حتى يبين يعني صفات أولي الألباب. وأنا أتوقع الله أعلم أن لها ارتباط في السورة وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في ثنايا السورة لما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين إلى آخر الصفات، زين، وهي في ثنايا غزوة أحد. كأن الله سبحانه يلقنهم بعض الصفات التي ينبغي أن يصلوا إليها ويرتفعوا بها. وفي خاتمة السورة أيضا رسالة في من هم الذين يعني وصلوا إلى هذه المرتبة، هم أولو الألباب، ما صفات أولو الألباب حتى تكون أنت. ولذلك الله عز وجل يقول فيها قال إن من أدعيتهم أنهم يقولوا وتوفنا مع الأبرار. ففيها يعني حث إلى أن الإنسان يعني يكون عنده يعني يكون عنده يعني مطالب عالية وعنده طموح عالي ويكون عنده همة عالية. فهذا المقصود من هذه الصفات. ولذلك الله سبحانه افتتحها بمن هم الذين يدعون بهذه الأدعية. قال هم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة المنتفعون. طيب أصحاب العقول ماذا موقفهم من مخلوقات الله التي أمامهم يرونها؟ والتفكر عبادة، والله يحث عليهم يقول إن في خلق السماوات والأرض، السماوات السبع في خلقها وما فيها ومن النجوم والكواكب والشمس والقمر وما فيها من السحب والأمطار وغيرها، التفكر فيها وفي خلقها وبديع صنع فيها، والأرض وما فيها من اختلافات عظيمة ونباتات وأشجار ودواب إلى آخره، هذه فيها آيات، فيها آيات. زيادة على ذلك المطلع للسماوات ينظر إليها وينظر الأرض وما فيها من تغير الكون اليومي من الشمس من الليل والنهار واختلاف الليل والنهار قصرا وطولا وتعاقبها بسرعة، زين، يطلب حثيثا يعني حركة عجيبة دقيقة. هذه كلها فيها آيات، آيات. الشيخ ماذا قال؟ قال إنه أطلق وأبهم الآيات ولم يقل آيات على قدرته أو على نعمه أو على وحدانيته أو على كذا، قال لا، آيات تفتح لك المجال، آيات على قدرة الله، على عظمته، على ألوهيته، على سعة علمه، على تدبيره، على حسن كذا، على كذا، يعني دون حد. وهذه الآيات لمن هي رسالة؟ لمن؟ للمنتفعين. أما غيرهم الذين يمرون وهم عنها معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وما يستفيدون منها، لكن هؤلاء يقفون عندها. وأنت لذلك تجد أحيانا سبحان العظيم والله أشياء دقيقة سبحان العظيم. أنت الآن لو تروح إلى عالم النحل تشوف كيف تنظيم حياتهم، وكيف يصنعون هذه الخلايا بدقة سداسية وكيف كذا وكذا وكذا وكذا، لا أبهرك هذا الشيء. إذا تقف مع كل آية من آيات الله تتعجب فيها. قال من هم أولو الألباب؟ الآن عرفنا زين، الآن سيدخل الآن في صفات أولي الألباب الذين خصهم الله بالاستفادة من هذه الآيات، وستستمر الآيات في صفاتهم ثم في مواقفهم من هذه الأدعية الطيبة الطاهرة. نعم أحسن إليك. يقول مالك رحمه الله: ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب. بالقول يعني باللسان، والقلب يعني نفس الشيء، يعني التفكر والتأمل يعني تحرك القلب من هذه، هذا يعتبر ذكر لله سبحانه وتعالى. تذكر يعني التذكر يعني باللسان والقلب، وأحيانا يكون يعني التذكر حتى بالجوارح، حتى بالجوارح من الصلاة والزكاة وكلها. نعم آية تذكر بالقلب إيه ممكن تمر، ممكن تمر صح. طيب ويدخل في ذلك لأن يسمونها أعمال القلوب، أعمال القلوب واسعة كثيرة، خشوع والخوف وكلها داخلة في أعمال القلوب. نعم حسن لك. ويدخل في ذلك الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. لأن الله سمى الصلاة ذكر، ولا ذكر الله أكبر، سمى الصلاة ذكرا فتدخل في ذلك. الشيخ دائم يعمم، شوف يعمم. الله عز وجل قال يذكرون الله قياما، يعني الذكر الذي باللسان قد يكون بالقلب، يذكرون الله من التهليل والتكبير والتسبيح، ها كل هذه داخلة يعني عموم الذكر، لأن الذكر حياة القلب. الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت، حياة القلب بالذكر، كل ما يكثر من ذكر الله يحيى القلب. فالشيخ يدخل الصلاة قال لأنها ذكر. نعم صلى الله عليك. وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ليستدلوا بها على المقصود منها. هذا السبب أن الله قدم إن في خلق السماوات والأرض، حتى يذكر لك أن أولي الألباب وهم الذين يتفكرون في هذه السماوات والأرض. نعم. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق، بل خلقتها مشتملة على الحق، فقنا عذاب النار، بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة. هذا يسمونه دلالة المفهوم. الشيخ يركز عليها في تفسيره كثير، استنبط. يعني لو جاء شخص الآن، يعني لو أنت قمت الآن بتتبع الشيخ في سورة آل عمران أو في سورة البقرة وتبحث عن دلت بمفهومها وهذه الآية بمفهومها وكذا، لا خرجت بأشياء كثيرة يسمونها العلماء دلالة المفهوم. دلالة المفهوم يعني الله لما قال قنا عذاب النار معناته أنهم نجنا من النار أدخلنا الجنة، هذه يعني واضحة جدا، هذا مقصود الشيخ. لكن أنا عندي هنا إيش علاقة خلق السماوات والأرض بقنا عذاب النار؟ شوف يقول ما خلقتها باطلا فقنا، إيش علاقة خلق السماوات والأرض بالنار؟ كم باب التوصل؟ شوف أنا بعطيك آية ثانية في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. في آية ثالثة في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. إذن إيش العلاقة بينه وبين النار؟ يقول لك يعني خلق السماوات والأرض وخلق الناس وإنزال الكتب وإرسال الرسل وكل هذا لأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك جنة ونار، وجعل جزاء سبحانه وتعالى بعدله وفي أهل النار، وجزاء بفضله لأهل الجنة. ففيه رابط أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق إلا ليثيب ولذلك شوف قال في سورة صاد كلام جميل يعني واضح، الآيات واضحة، السماء وما بينهم باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ما يمكن خلق السماوات والأرض لإقامة العدل وبيان أهل الحق وجزاؤهم وبيان أهل الباطل وجزاؤهم، فهذا هو الرابط، وهذا جميل ترى وقفة يعني دقيقة جدا. طيب حصل لك، ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها، ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إليه ويراقبهم فيه في أصوله وفروعه، فآمنا أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه، في هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام، وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سألوه الثواب على ذلك وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب دعاءهم وقابل تضرعهم، فلهذا قال. طيب ما تلاحظ الشيخ ماذا يقول؟ يقول ربنا في قول تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا، الشيخ ماذا يقول؟ يقول وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم، ما وجه المنة؟ كيف من الله عليهم؟ أي نعم، أول شيء رسالة الرسول وتوفيقهم للإيمان، ولذلك شوف ركز الشيخ على التوفيق، قال أنهم يتوسلون أولا بالإيمان، يقول ربنا آمنا، التوسل بالأعمال الصالحة هذا ترى مشروع، يعني في آيات كثيرة دائما نسمعها في القرآن هم يقدمون التوسل بالأعمال الصالحة ثم يدعون ربنا إنما نفقر لنزودر وقنا عذاب النار. أي نعم، فأحيانا تجي مثل هذه الأشياء نعم في آيات كثيرة أنا لاحظتها، يعني لو جمعت حقيقة في آيات كثيرة التوسل بالأعمال الصالحة قبل الدعاء، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، في أشياء كثيرة. طيب فهنا يقول توفنا، هنا فيه لفتة ذكرها غير الشيخ السعدي، ليش قال توفنا مع الأبرار؟ ليش قال مع أدخلنا الجنة مع الأبرار؟ توفنا مع الأبرار ليش؟ في الآية قال هنا توفنا مع الأبرار، في آية أدخلنا الجنة مع الأبرار، في أظن في آية كذا وتوفنا مع الأبرار، ليش قال هذا فيه هضم للنفس؟ يعني ترى ما وصلنا للمرتبة هذه، يا رب ألحقنا، مثل ما قال يعني حتى سليمان يعني ألحقني بالصالحين، بيوسف ألحقني بالصالحين، وكل كثير من الأنبياء يعني هضم للنفس، يعني هضم للنفس إنه يعني يقول أنا ضعيف لولا أن الله يرفعني المرتبات، فلذلك قال هنا قال وتوفنا مع الأبرار يعني. طيب هذا واضح جدا، يقول لما ذكروا توفيق الله لهم بالإيمان وتوسلهم بهذا الإيمان دعوا الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية فاستجاب الله لهم الدعاء. طيب قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أي أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال إني لا أضيع وقال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا. أي كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضات ربهم وجاهدوا في سبيل الله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثواب من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل والله عنده حسن الثواب. مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. طيب أصل كلمة استجابة أصلها فأجاب صح؟ مثل ما تقول أنت تسألني فأنا أجيبك. ليش قال فاستجاب؟ قال هذا السين تفيد الفور والاهتمام ومقابلة الشيء بما هو أسرع منه. والله سبحانه وتعالى يعني قال استجبت لك يعني أجبتك بسرعة ولذلك قال فاستجاب لهم ما قال فأجابهم الله لدعائهم قال فاستجاب لهم. ولذلك في آية الدعاء في بقرة قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا يبادروا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فاستجابة من العبد السريعة يقابلها استجابة الله عز وجل لهم من أتاني يمشي أتيته هرولة. فهنا سبحان الله يعني لفتة جميلة استجاب لهم. طيب الشيخ قال استجاب لهم دعاءهم ثم قال الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة أو دعاء طلب. دعاء العبادة أن أعمالك أصلا هي مثل الدعاء. الصلاة دعاء الصلاة أصلها يعني الصلاة في اللغة الدعاء ففعلك دعاء دعاء هذا يسمى دعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله أن ترفع يديك وتقول يا رب ارحمنا يا رب اغفر لنا هذا دعاء يسموه دعاء مسألة. والأفعال اللي تفعلها أنت فعلك أصلا هو تقرب إلى الله فأنت تسأله الجنة بفعلك هذا يسمى دعاء عبادة. لما تصلي لماذا تصلي؟ تصلي طلب مرضات الله تصلي أن الله ينجيك من النار تصلي أن الله كذا وكذا فهذه يسمونها دعاء عبادة. دعاء المسألة هو التصريح بالدعاء. فالشيخ رحمه الله قال إنها اشتملت على الدعائين أني لا أضيع عمل عامل من عمل عامل يعني يدل على العموم يقول كلها الثواب والعقاب لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذه أصلا آية نزلت أم سلمة رضي الله عنها سألت قالت يا رسول الله يعني أن الرجال لهم كذا وكذا وكذا فرد جاء الرد من الله عز وجل أن الرجال والنساء في الأعمال سواء ولذلك قال من ذكر أو أنثى يعني المجال مفتوح والسباق مفتوح للرجال والنساء من شاء فليدخل في المضمار ويجتهد. هذا معناه. ولذلك ذكر الله بعض صفات الأعمال الصالحة قال الهجرة أولا والهجرة من أجل الأعمال هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. وهذه أيضا شيخ لله تعيدنا إلى غزوة أحد قاتلوا أوذوا وخارجوا وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. كلمة ثواب من عند الله تكفي تكفي أنك وصلت إلى أعلى المراتب أن الله أعطاك ثوابا من عنده والثواب هو الجزاء الحسن يثيبهم يجزيهم الجزاء الحسن. مع أن كلمة الثواب ترى تطلق على الثواب الجزاء الحسن والجزاء السيء العقوبة. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ثوبوا نعم جوزوا هذه فائدة يعني. ولذلك شف قيده قال والله عنده حسن الثواب وصفه بالثواب الحسن. طيب واصل أحسن إليك. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل. فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تؤول إليه. وأما المتقون لربهم المؤمنون به، فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة، لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزرا يسيرا ومنحة في صورة محنة. ولهذا قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وفعالهم، فأثابهم البر والرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. يعني أنا أقول لك حقيقة، اللي يتدبر الآيات فعلا يجد وراءها أشياء عظيمة. أنا أقول هذه أيضا ترجع إلى غزوة أحد، ما وجهها؟ أن الكفار الذين حصل ما حصل وسروا بأنهم قتلوا المسلمين وهزموا وكذا وهزموهم وفعلوا ما فعلوا، رد الله عنهم، قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لو أعطوا ولو دالت الحرب معهم أو ضدهم أو حصل لهم ما حصل، هذا لا تغتر به، لا تغتر به أنهم يتقلبون في البلاد كيف شاءوا، وأنهم عندهم من الخيرات والتجارات والمكاسب والعزة والغلبة. شايف؟ في بعض الأوقات كل ذلك متاع قليل، ولكن العبرة بالخواتيم، لأنه قال: مواهم جهنم، لو أعطوا مواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية عامة حتى في زماننا، مهما حصل لهؤلاء الكفار من التوسع بالنعم، فالنتيجة ما هي؟ النتيجة موعدهم جهنم وبئس المهاد. ولذلك عقب بقوله: لكن استدراك الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت من خالدين فيها نزل من عند العبرة بالخواتيم، العبرة بما عند الله، العبرة بالدار الآخرة، أما الدنيا متاع. لذلك ما تهتم بهذا المتاع، جاءك أو ذهب، الكلام في النتيجة في الأخير. هذه النزل من عند الله، والنزل ما يعد للضيف. فالله عز وجل قد يعني أعد لهم هذا النزل العظيم. وما عند الله خير وأعظم وأكثر لمن؟ للأبرار الذين كثرت أعمالهم. الأبرار جمعه بر، الأبرار، والبررة جمع بار. شايف؟ البار يقال هذا بار بوالديه، فهؤلاء بررة بوالديهم، واضح؟ والأبرار جمع بر، والبر كثير الطاعات. والله من أسمائه البر، لأنه كثير الجزاء، كثير يعطي الجزاء الكثير. فسبحان الله العظيم، يعني كلمة الأبرار هذه لها دلالة أن هؤلاء وصلوا إلى هذه المراتب بكثرة أعمالهم. فمن يكون من الأبرار؟ من هو الذي بر في أعماله؟ هذه تحتاج منا أننا فعلا الإنسان يراجع نفسه، تجد الكثير منا مقصر بأشياء كثيرة، تفوته أشياء كثيرة. يعني أنت الآن منذ أصبحت الصباح إلى الآن، إذا هذه الساعة كم ذكرت الله وسبحت وهللت وأكثرت وأصبح لسانك رطبا من ذكر الله؟ قليل. الغفلة عمت علينا حقيقة. كم تصدقت اليوم من صدقة؟ كم فعلت كذا؟ كم كذا؟ تجد هناك قصور كثير من الناس في الصلاة، في كذا، في العبادات. كم أنت صليت اليوم؟ 5 صلوات فرض ومعها السنن. أعطني صلاة واحدة خشعت فيها خشوعا كاملا من أول إلى آخرها. في قصور. قراءتك للقرآن، هل قرأت؟ لو فرضنا أنك قرأت اليوم حزبك، ما هذه القراءة اللي قرأتها؟ فيها تدبر، فيها تأمل؟ يعني حقيقة نحن مقصرون في أشياء كثيرة. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني كلمة الأبرار هذه تجعلنا

يعني إن من أهل كتابي لمن من أهل كتاب عضية بعض أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يعني يؤمنون بكتابكم وكتابهم، وهذا الإيمان أثر فيهم فأصبحوا خاشعين لله، وأثر فيهم أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما يفعله غيرهم، فوعدهم بهذا الجزاء فقال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب في سرعة جزائهم سبحانه وتعالى. خاتمة السورة النداء للمؤمنين، ويدخل في ذلك يدخل في ذلك مؤمنو أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وهذه أيضا مثل ما ذكرنا عائدة لما وقع في غزوة أحد، يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا في ما حصل لكم ينبغي أن يقابل بالصبر، واصبروا أيضا في المواطن الأخرى وصابروا. الفرق بين الصبر والمصابرة أن الصبر إنسان بنفسه يصبر، والمصابرة أن يحث غيره على أي نعم مثل المعاونة والمظاهرة، بعضهم يظاهر بعض بعضهم يعاون بعض، فالمصابرة بين اثنين دائما. أصلا فعل فاعل يكون مثل خاصم تخاصم تقاتل ونحو ذلك، فالمصابرة يعني حث بعضهم على بعض. الشيخ هنا ماذا قال؟ قال المصابرة الملازمة والاستمرار على ذلك، وهذا معنى صحيح، يعني اصبر واستمر، اصبر واستمر، مثل قوله تعالى الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني الزموا تقوى الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله اصبروا وصابروا يدخل في ذلك المصابرة، وهي بعضهم يعين بعض على المصابرة وأن يستمر لا أن يصبر في وقت دون وقت، ورابطوا هذه في الثغور كما هو واضح، واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن الصبر يحتاج إلى تقوى والتقوى مع الصبر، والنتيجة أن من فعل ذلك فقد أفلح الفلاح كما ذكرنا. قال فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها. فالفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة المرهوب، كل ذلك يحصل في هذا الشيء. بعد هذه السورة تأتينا سورة النساء. أنت لما تتأمل وسبحان الله تتدبر الآيات أكثر وأكثر تجد أن سورة البقرة يعني أولا أنها حذرت المؤمنين من صفات اليهود خاصة، وبيان قبائح اليهود ومواقفهم السيئة مع الله مع رسله مع المؤمنين مع كذا، وكشفت عوارهم. ثم تأتي بعد في نصفها الثاني توجيهات للمؤمنين في عباداتهم وصلاتهم وغيرها والحج والصيام وكذا إلى آخره. سورة آل عمران تحذر مما عليه النصارى من كفرهم وشركهم بالله وتأليهم عيسى وغير ذلك، كل هذا وغلوهم وبعض الشبهات التي تمسكوا بها، كل السورة تعالج هذا الموضوع. ثم في النصف الثاني تتحدث عن المؤمنين وعن ما حصل لهم من هذه الغزوة، وأنه ينبغي الثبات وينبغي الصبر والتحمل وإلى دروس وعبر جميلة. فإذا إنسان فهم هذا الشيء وعرف عدوه من اليهود والنصارى وعرف موقفه من الإيمان، تأتيك سورة النساء فيها أحكام مهمة حياة المسلم. فبدأها الله سبحانه وتعالى سورة النساء، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله، بدأها بأولا مثل ما يقال يعني الأسرة الأولى، وهي يعني التأسيس الأول للأسرة الأولى، آدم وحواء والبيت، الزوج والزوجة، مال الزوج وما عليه، والعشرة الزوجية بينهما. هذه أخذت حوالي يمكن 30 آية أو تزيد، إلى أن قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما. هذا كله يتعلق بعلاقة الزوج بزوجته، يدخل في ذلك الأموال والمهور والزواج ومن يجوز من لا يجوز وكل هذه، والعشرة وإلى غيره، والطلاق وأحكام كذا، هذه كلها تدخل في هذا الشيء. ثم بعد ذلك تنتقل من العلاقة الأسرية للبيت في البيت إلى ما حول البيت، وهم المسلمون حولك، ولذلك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى اللي حولك الجيران والأقارب وكذا. ثم بعد ذلك تتسع الدائرة إلى إلى العلاقة المسلمين مع غيرهم، مع المنافقين، مع اليهود، مع النصارى، مع أعدائهم، الحروب، الجهاد، القتال، صلاة الخوف مع اليهود، مع النصارى مرة ثانية تعود في خواتيمها، تجد لها يعني السورة تتحدث عن علاقات، عن العلاقات بشتى أنواعها، وذكر أيضا حقوق، حقوق للمسلم، حقوق للزوجة ما لها من حقوق وما عليها، الأبناء ما لهم من حقوق وما عليهم، وهكذا حقوق العبد مع ربه، ربك الله له حقوق عليك، وحقوق الوالدين، وكذا وكذا. يعني السورة عجيبة سبحان الله عظيم. إن شاء الله أننا سندخل بها ونجد فيها ماشية، يعني ما إن شاء الله يوفق الله عز وجل لنا الخير الكثير في تدبرها. أسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم.